سوف يقول ما حكم من قال ان الشمس والقمر وعموده كواكب ثلاثه والارض تدور كيف نرد عليه ذلك؟ وجعل حمودا للعالم على اقراره وعلى اقراره وتكلمه وبناءه وبدون ولاته الى غير الله.